واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والعافين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم أولئك جزاء ولا تهنوا قد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن وسيجزي الله الشاكرين صدق الله.